والبيع شرعا، والبيع شرعا هو مبادلة مال، ومبادلة مال أو منفعة مباحة، أو منفعة مباحة بأحدهما، بأحدهما على التأبيد، على التأبيد غير ربا وقرض، غير ربا وقرض هو مبادلة مال أو منفعة مباحة بأحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. فهو يجمع خمسة أمور، أولها كونه واقعا مبادلة، كونه واقعا مبادلة أي ببذل شيء وأخذ شيء، أي ببذل شيء وأخذ شيء عوضا له، عوضا له. وثانيها أن تلك المبادلة، أن تلك المبادلة تتعلق بمال أو منفعة مباح، أن تلك المبادلة تتعلق بمال أو منفعة مباحة. والمال تارة يكون عينا، وتارة يكون ثابتا في الذمة، والمال يكون تارة عينا ويكون تارة ثابتا في الذمة. ومعنى قولهم عينا أي معينا مبينا، أي معينا مبينا، كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب، كبيع هذا الكتاب بذاك الكتاب. ومعنى قولهم ثابتا في الذمة أي مذكورا بالوصف، أي مذكورا بالوصف، واقعا دينا فيه، واقعا دينا فيها. وهذا معنى ما يذكره بعض الفقهاء عند ذكر ما تجري فيه المبادلة بعين أو دين أو منفعة مباحة، بعين أو دين أو منفعة مباحة، فيقصدون بالعين المال المعين، فيقصدون بالدين المال الثابت في الذمة، المال الثابت في الذمة. وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صور البيع تسعة، وهذه المتعلقات الثلاثة تجعل صور البيع تسعة بتعليق كل واحد منها بنفسه وبالآخرين، بتعليق كل واحد منهما بنفسه وبالآخرين، بأن يقال مثلا بيع عين بعين، بأن يقال مثلا بيع عين بعين، وبيع عين بدين، وبيع عين بدين، وبيع عين بمنفعة مباحة، وبيع عين بمنفعة مباحة. فهذه ثلاثة أقسام تتعلق بالأول، ويقال مثل ذلك في الدين والمنفعة المباحة، ويقال مثل ذلك في الدين والمنفعة المباحة. وثالثها أن هذه المبادلة للمال أو للمنفعة المباحة، أن هذه المبادلة للمال أو المنفعة المباحة تكون بأحدهما، تكون بأحدهما،